بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق من الفسق، والفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة عن قشرها، فسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت، إذا خرجت. وفي الشرع الفسق والخروج عن طاعة الله، الفسق والخروج عن طاعة الله، الخروج عن الاستقامة. وقوله رحمه الله تعالى: الفاسق الملي، يعني الذي على ملة الإسلام. الفاسق الملي أي الذي على ملة الإسلام، وهو الذي يرتكب كبيرة من الكبائر. من هو الفاسق الملي؟ الذي هو على ملة الإسلام، الذي يرتكب كبيرة لا توجب الكفر ولم يستحلها، الذي يرتكب كبيرة لا توجب الكفر ولم يستحلها، مثل الزنا والسرقة، شرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر التي تقود إليها الشهوة والهوى، تقود إليها الشهوة والهوى. هذا هو الفاسق الملي، إذن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب قاده إليها الهوى والشهوة ولم يستحلها، ولم تكن هذه الكبيرة مما يوجب الكفر، فهذا يقال له إيش؟ الفاسق الملي، يعني على ملة الإسلام، على ملة الإسلام. وبقوله الفاسق الملي، يعني هناك فاسق غير ملي، الذي هو فاسق ليس على ملة الإسلام، وهو الفسق الأكبر، الفسق الأكبر، وبعضهم يعبر بالفسق الاعتقادي، وهو الذي يخرج عن طاعة الله بكفر، هذا الفاسق فسقا أكبر ليس على ملة الإسلام، إنما فسق يخرجه عن ملة الإسلام، وهو الذي يخرج عن طاعة ربه بكفر. أما الملي يخرج عن طاعة ربه بإيش؟ بمعصية، دون الكفر. فاسق الملي يخرج عن طاعة ربه بمعصية، أما الفاسق فسقا أكبر أو فسق اعتقادي أو فسق يخرج عن الملة، فهذا الذي يخرج عن طاعة ربه بكفر. نعم، كفسق ماذا؟ كفسق الكفار، نعم، من اليهود، من النصارى، من المنافقين، من الجهمية، من الرافضة، هؤلاء كلهم فساق خرجوا عن طاعة ربهم، لكن بإيش؟ بكفر. ففسقهم فسق إيش؟ أكبر. إذن الفسق ينقسم إلى قسمين بقوله الفاسق الملي، هناك فاسق على ملة الإسلام وهناك فاسق خارج عن الملة. إذن فسق لا ينقل عن الملة، وهناك فسق ينقل عن الملة. الفسق الذي لا ينقل عن الملة هذا فسق بإيش؟ معصية. والفسق الذي ينقل عن الملة هذا فسق بكفر. وكلا هذين القسمين دل عليهما القرآن، دل عليهما القرآن. ففي قوله سبحانه إن المنافقين هم الفاسقون، نعم، فهذا فسق إيش؟ فسق كفر أكبر ينقل عن الملة. وهكذا قوله سبحانه ففسق عن أمر ربه، من؟ إبليس. ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه ليش؟ بكفر، فسق كفر. طيب قوله سبحانه وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، هؤلاء فساق إيش؟ فساق كفار، فساق كفر. إيش الدليل؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا في الكفار. فهؤلاء قالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا ليس إلا للكفار، ليس إلا للكفار، فهذا فسق كفر. طيب وقوله سبحانه فإن لم يأتوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. من هم؟ القاذف. وأولئك هم الفاسقون، القاذف الذي يقذف المحصنات أو يقذف المحصنين سواء كان من الرجال أو من النساء، فهذا فاسق. فسق إيش؟ فسق معصية، فسق ملي، هذا الفاسق الملي، نعم، لا يخرج عن الإسلام. إيش الدليل؟ لا، إذا تاب قضى حتى الكافر إذا تاب. طيب إيش الوجه الدلالة؟ صح، فاجلدوهم 80 جلدة، لو كان كافرا فاجلدوهم ولا فاقتلوهم؟ فاقتلوه، لو كان كافرا ردة، إذا قذف فهذا يعتبر ردة، لقال ماذا؟ فاقتلوهم، أن من بدل دينه ماذا؟ فاقتلوه. فلما قال فاجلدوهم دل على أن هذا الفسق إيش؟ ليس فسق كفر، وإنما فسق إيش؟ معصية، وإنما فسق معصية. طيب قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسوق معاصي، نعم، كما قال العلماء فسوق معاصي، فلا رفث ولا فسوق، قال العلماء ولا فسوق ولا معاصي. إذن تعرف هذا مهم جدا، الفسق لما قال الفاسق الملي تعبير شيخ الإسلام تعبيرة عالم متبحر هو شيخ الإسلام، فلما قال فاسق الملي يعني هذا يشير إلى أن هناك فاسق غير ملي، هناك فسق لا ينقل عن الملة يسمى صاحبه فاسق ملي، وهناك فسق ينقل عن الملة، هذا الفاسق الكافر، هذا الفاسق الكافر. قلنا وكلا القسمين دل عليهما القرآن. قال ولا يسلبون الفاسق الملي، إذن عرفنا من هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدون استحلال. ايش الذي قاده اليها؟ الهوى والشهوة، ولم تكن توجب الكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، يعني ما يكفرونه. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان بالكلية، متفقون على أن هذا صاحب الكبائر الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان بالكلية. قال: ولا يخلدونه في النار، يعني إذا مات على هذه الكبائر ولم يتب، مات من غير توبة، شارب الخمر أو السارق أو الزاني وهو من المسلمين من أهل التوحيد، فمات على هذه الكبائر لم يتب منها، فإنهم لا يخلدونه إيش في النار، بل يقولون هو تحت إيش المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه ثم يكون مآله إلى الجنة. هذا باتفاق أهل السنة. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. شوف المعتزلة هل سلبوا الفاسق الملي الإيمان بالكلية؟ الجواب نعم. الجواب نعم. هل سلبوا الفاسق الملي الإيمان بالكلية؟ الجواب نعم. هل أخرجوه من الإسلام بالكلية؟ الجواب نعم. طيب، فإذا هم متفقون مع إيش؟ مع الخوارج. فالخوارج والمعتزلة سلبوا الفاسق الملي الإيمان بالكلية، وأيضا سلبوه الإسلام بالكلية. ثم بعد ذلك الخوارج قالوا كافر، المعتزلة قالوا هو إيش؟ ليس بكافر، إنما في منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة إذا مات من غير توبة كلاهما يقول إيش؟ أنهم مخلد في النار. إذن بهذا خالف أهل السنة الخوارج والمعتزلة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ولا يخلدونه في النار كما تقول أيضا الخوارج والمعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. قوله عز وجل في كفارة القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، في كم موضع؟ في كم موضع في الآية؟ في ثلاثة مواضع في الآية، في ثلاثة مواضع في الآية. ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير إيش؟ رقبة مؤمنة. ثلاثة مواضع في الآية، هذه الثلاثة المواضع: فتحرير رقبة مؤمنة، كفارة الخطأ، قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ. يجزئ أن يأتي بعبد ولو كان هذا العبد يشرب الخمر، بعبد مسلم ولو كان يشرب الخمر، ولو كان يعني يأكل الربا، ولو كان يعني قد ثبت عليه الزنا، فيجزئ أن يعتقه. إذا اعتقه خلاص اعتبر أنه كفر. إذن فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق. فأيما رقبة مؤمنة، أيما عبد أو أمة مؤمن اعتقه فإنه يجزئه، سواء كان صالحا هذا العبد أو إيش أو فاسقا، سواء كان طائعا أو فاسقا. إذن يدخل في اسم الإيمان إذا يعني كما في هذه الآية: فتحرير رقبة مؤمنة، يدخل فيها الرقبة الطائعة والرقبة الفاسقة من أهل الإسلام. وقد لا يدخل، قال: وقد لا يدخل الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق. قلنا أمس الإيمان المطلق الشيء المطلق معناه إيش؟ الكامل، الشيء الكامل. وإذا قيل مطلق الشيء يعني أصله، فإذا قيل مطلق الشيء يعني أصله، يعني أصله، وإذا قيل الشيء المطلق يعني الشيء الكامل. هنا قال لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. كيف يكون الإيمان كاملا؟ كيف يكون الإيمان كاملا؟ فعل الواجبات، ترك المحرمات، وهكذا باستكماله بالسنن والمستحبات، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: شرائع وفرائض وسنن، فمن استكملها فقد استكمل إيش؟ الإيمان. وهكذا الشعب، من استكملها فقد شعب الإيمان، من استكملها فقد استكمل إيش؟ الإيمان. وفيها الواجب وفيها ماذا؟ المستحب. إذن لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. من هو؟ الفاسق الملي، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية إنما المؤمنون أي كاملي الإيمان. إنما المؤمنون الذين كمل إيمانهم، هل يدخل فيه السارق والزاني وشارب الخمر؟ الجواب قد لا يدخل. قال وقد لا يدخل، لماذا؟ لأن هذه الآية في من كمل إيش؟ إيمانه. وهل الفاسق كمل إيمانه؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، الفاسق إيمانه ناقص. ما يصح أن تقول في الفاسق إيمانه كامل، هذا قول المرجئة، ما يصح. وهو لم يتب، ما يصح أن تقول هو إيش؟ إيمانه كامل. ليش ما نقول إيمانه كامل؟ هذا أنقص، يعني الإيمان ينقص يا أخوان، نقص بإيش؟ بالمعصية. فما دام لم يتب فإيمانه ناقص، فلا يصح أن ندخله في النصوص التي فيها الإيمان الكامل، أو التي فيها المؤمنون الذين كملوا إيش؟ إيمانهم. لكن يصح أن ندخله في فتحرير رقبة مؤمنة، أن هذا مطلق، أي رقبة مؤمنة أعتقها فإنه قد أجزأه، ولو كانت هذه الرقبة ماذا؟ فيها فسق أو إيمانها ناقص. إذن قد لا يدخل في النصوص التي فيها الإيمان الكامل، من هو؟ الفاسق الملي. وقد يدخل في نصوص فيها إطلاق الإيمان المراد به أصله، فيدخل فيها الفاسق الملي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهو مؤمن، وهو مؤمن إيش؟ كامل الإيمان. فلا يدخل الزاني في هذه الكلمة وهو مؤمن، ولا يدخل فيها السارق، ولا يدخل فيها شارب الخمر، لأن قوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، والسارق وشارب الخمر نعم والزاني ليسوا بكاملي إيش؟ الإيمان. فلا يمكن أن ندخلهم هنا في هذا النص. إذن هذا مثال آخر في عدم دخول الفاسق الملي في هذا النص، في قوله وهو مؤمن، قوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان. فعندما يشرب الخمر هو ليس بكامل الإيمان، عندما يزني هو ليس بكامل الإيمان، عندما يسرق هو ليس بكامل الإيمان، وهكذا عندما ينتهب نهبة. الفرق بينها وبين السرقة، السرقة في خفية، وهذه انظر يرفع الناس إليه فيها إيش؟ أبطارهم. بعضهم قال هذه النهبة يعني ذات شرف، أي ذات قيمة وقدر عظيم، حتى أن الناس تلتفت إليها. فإذا هذا يكون يعني فيه مجاهرة وجهرة، أما السرقة خفية. ففي كلا الأمرين ليس بمؤمن كامل إيش؟ الإيمان، ليس بمؤمن كامل الإيمان. ومن هنا تعرف معنى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. لم هذا إيش؟ حرف إيش؟ حرف نفي. لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان. الإيمان إيش؟ الكامل. لم تؤمنوا أي الإيمان الكامل، تعرف أن معنى لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان أي الإيمان الكامل. وهكذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه الإيمان، الإيمان إيش؟ الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم الإيمان إيش؟ الكامل. لا ي... لا لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن يعني إيش؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فإذا يعني الفاسق الملي قد يدخل في مطلق الإيمان في النصوص التي تدل على إيش؟ على مطلق الإيمان أي أصله، وقد لا يدخل في الإيمان إيش؟ المطلق، النصوص التي فيها الإيمان الكامل أو فيها المؤمن الذي كمل إيمانه. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو الوصف الذي يستحقه من الفاسق الملي الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هوى وشهوة، هذا الوصف الذي يستحقه، وهذا الذي يطلقه عليه أهل السنة والجماعة، مؤمن ناقص الإيمان، ناقص إيمانه بإيش؟ بتلك الكبيرة التي ارتكبها، أو مؤمن بإيمانه أي معه أصل الإيمان، فاسق إيش؟ بكبيرته أي خرج عن طاعة ربه بهذه إيش؟ بهذه الكبيرة، بهذه المعصية. وقبل ذلك الحديث أخواني في الله، الحديث يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. إيش من أعمال؟ إيش من أعمال؟ الحديث يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أعمال جوارح إيش العمل هنا؟ ترك العمل هنا، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك السرقة، ترك الانتهاب، فالترك عمل أخواني في الله، الترك إيش؟ عمل، والترك فعل كما قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا إيش؟ يفعلون. إيش فعلوا؟ ترك التناهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تركوا التناهي عن المنكر، فقال الله عز وجل لبئس ما كانوا يفعلون. ايش الذي فعلوه؟ ترك التناهي عن المنكر، فالترك فعل، ترك عمل. فهنا ترك الزنا، ترك السرقة من الإيمان عمل. وفيه ايضا بارك الله فيكم يعني ماذا؟ دليل على النقصان، ان من زنى فإيمانه ليس بكامل، من سرق، من شرب الخمر فإيمانه ليس بكامل، إذن إيمانه إيش؟ ناقص. أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، إذن هو ناقص الإيمان، إذن نقص إيمانه بالزنا، نقص إيمانه بالسرقة، نقص إيمانه، إذن دليل على نقصان إيش؟ الإيمان. أيضا الحديث رد على المرجئة، من أي جهة؟ من أي جهة؟ رد على المرجئة، المرجئة سواء كانوا مرجئات الفقهاء أو مرجئات الأشاعرة أو مرجئات الجهمية، من أي جهة؟ أيوة، هم يقولون الزاني كامل إيش؟ الإيمان، من زنى، من سرق، من شرب الخمر ما يضره، إيمانه كامل كإيمان جبريل، كإيمان أبي بكر وعمر. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا رد على المرجئة، رد على المرجئة. طيب ليش ما نقول كما قال الخوارج؟ قالوا كافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الزاني كافر. فهذا الحديث حجة لنا في تكفير الزاني وتكفير السارق وتكفير شارب الخمر. إيش الرد عليهم؟ لماذا لم نحكم عليه بالردة من هذا الحديث؟ أحسنت، ترد عليهم بأن هناك نصوص من كتاب والسنة كثيرة تدل على أن هؤلاء ليسوا بمرتدين، منها الحدود، نصوص الحدود. فالزاني ايش حده؟ حده الجلد. شارب الخمر حده ايش؟ شارب الخمر حده الجلد. السارق حده ايش؟ القطع. فلو كانوا مرتدين لكان حدهم ايش؟ لو كانوا مرتدين لكان حدهم القتل. فيقال لهم انتم نظرتم بعين عوراء ايها الخوارج، جاءت نصوص من الكتاب والسنه تدل على ان هؤلاء نعم غير مرتدين. وهكذا حديث، يعني هذا في القران حدود، وهكذا حديث ابي ذر واضح، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. طيب قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الفاسق الملي، أهل السنة لا يعطونه الاسم المطلق، لا يعطونه الاسم الكامل، لا يعطونه الإيمان الكامل. لا يقول السارق مؤمن كامل في إيمانه، أو الزاني أو شارب الخمر أو عاق الوالدين أو آكل الربا، لا يقولون فيه هذا مؤمن كامل الإيمان كما تقوله من المرجئة. ولا يسلبون إيش؟ مطلق الاسم، أي لا يسلبون أصل الإيمان، أصل الإسلام كما تقوله من المعتزلة والخوارج. إذن أهل السنة كانوا إيش؟ كانوا وسطا بين المرجئة الذين جعلوا لهذا الفاسق الملي إيمانا كاملا، وبين الخوارج المعتزلة الذين سلبوه هذا الاسم بالكلية فأخرجوه من دائرة الإسلام. بل الوصف الذي يستحقه مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ في كبيرته. طيب نكتفي بهذا القدر، اللهم والحمد لله.